قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف لا زال يذكر أحكام الديات، فبعد أن ذكر مقادير دية النفس على وفق ما وردت به السنة، لأن الدية وردت في القرآن مجملة من غير بيان لها، فجاء عليه الصلاة والسلام فبينها، بين دية العمد ودية شبه العمد ودية الخطأ على ما ذكر المؤلف. والآن يذكر دية الأعضاء ومنافع الأعضاء. فالأعضاء التي هي الأطراف وما في حكمها، قد يعتدى على الإنسان أو يخطئ أحد في حق إنسان فيتلف منه عضوا أو يتلف منفعة العضو، فقد يضرب يده فتنشل أو رجله فتنشل، وقد يقطع الرجل، وقد يقطع اليد، وقد يقطع الأصبع، وقد يضرب الأصبع فينشل ويصبح مشلولا لا ينتفع به، وهكذا الشأن في السمع والبصر إلى آخر ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله. فالفقهاء رحمهم الله بالاستقراء والتتبع والاجتهاد فرأوا وتبين لهم أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. فمثل ما ذكر المؤلف، مثلا اللسان، الأنف، الذكر، الصلب إلى آخره من أعضاء، فهذه إذا جني على الإنسان فأتلفت ففيها دية كاملة. والأصل في هذه المقادير ما ورد في كتابه عليه الصلاة والسلام الذي كتبه لعمر بن حزم رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، ففيه مقادير الديات، وهو كتاب عظيم وطويل يرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وهو وإن كان المحدثون لا يكادون يتفقون على صحة إسناده، لكن بحكم أنه كتاب اشتهر وانتشر، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله، هو كتاب تغني شهرته ومعرفته عند أهل العلم عن معرفة إسناده، فلا يحتاج إلى التكلف في معرفة إسناده لأنه كالمتواتر. وقبله الإمام الشافعي رحمه الله أثنى على هذا الكتاب في مقادير الزكاة ومقادير الديات وأشياء عظيمة، وهو كتاب مشهور مستفيض، لكن اختلف في جزئياته، فبعضهم يثبت شيء وبعضهم لا يثبت شيئا، لأنه ورد في كثير من أعضاء الإنسان، فقد ورد فيه مما ورد، وإن في النفس الدية، وأن في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين أو في الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وأورد كما سوف يبين المؤلف رحمه الله. فالعلماء كما قلت لاحظوا أن الأشياء التي لا يكون في الإنسان إلا شيء واحد منها إذا أتلفت عليه هي أو أتلفت منفعتها ففيها دية كاملة، إن كان عمدا فدية العمد، وإن كان خطأ فدية الخطأ، وبحسب المجني عليه. فإن كان رجلا ذكرا ديته دية الرجل، دية الذكر، وإن كان المجني عليه أنثى قطعت يدها فديتها إذا قطع منها مثل الأنف كما جاء في الحديث، وأن في الأنف إذا أوعب جدعا أي استوعب قطعا فيه الدية، فالأنف من الرجل فيه ديته كاملة، ومن الأنثى ديتها كاملة، ومن الذمي ديته كاملة، وهكذا. قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. وهذا الذي يكون من الإنسان فيه اثنان كما مثل المؤلف، فالأذنين، العينين، الشفتين، الرجلين، القدمين. وردت هذه أيضا في كتاب عمرو بن حازم، أو ورد بعضها. فإذا أتلفت جميعها جنى على الإنسان فقطع شفتيه معا دية كاملة، قطع إحداهما نصف الدية، قطع رجليه معا ففيها الدية كاملة، إحدى الرجلين نصف الدية، وهكذا الشأن في اليدين، في الثديين، في الثندؤتين. الثندؤة هي الثدي، ثدي الرجل، ثدي الرجل يطلق عليه ثندؤة أو ثندؤة. قال رحمه الله: وفي المنخرين ثلث الدية، ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. فهذا بالنسبة للأنف كما ورد في الكتاب، إذا أعب جدعا الدية، لكن إذا لم يقطع كاملا، فإن قطع منه المنخران وبقي الحاجز ففيهما ثلث الدية، وإن قطع أحد المنخرين والحاجز فأيضا ثلثي الدية. فالفقهاء أخذوا على القاعدة أن الدية تقسم على عدد ما يوجد من هذا الشيء في الجسم، فتقسم على العينين أنصافا، تقسم على الأذنين أنصافا، تقسم على الأصابع عشرا عشرا، خاصة أنه جاء في شأنها الحديث، وتقسم على الجفون جفني العينين وهي أربعة أجفان أرباعا، أو أشفار العينين أرباعا، وهكذا الأنف. قالوا ديته كاملة تقسم على مكوناته، على أجزائه، فهو يتكون من ثلاثة أشياء، يعني حافتي المنخرين والحاجز، فتقسم أثلاثا. إن أتلف كاملا كاملة، وإن أتلف الحاجزان المنخران وبقي الحاجز ثلث الدية. قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. الجفن لأنه يغطي العين، وهو جنس، يعتبر جنس في البدن، كاليدين فيهما جنس البطش، والرجلان فيهما جنس المشي، وهكذا. فتتبع الفقهاء رحمه الله الشيء الذي ورد به النص على ما ورد، والشيء الذي لم يرد به نص ألحقوه بما ورد به النص. إذن كله بالاستقراء، تقسيم الدية على بالنسبة لتقسيمها بالاستقراء، وقياسا على ما ورد. لما ورد أن اليدين فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وبالنسبة للأجفان يعني، وخاصة ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عثمان رضي الله عنهم، فورد عنهم آثار أخذوا بها. قال رحمه الله: وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية، عشر من الإبل، أو ما يعادلها مما ذكر المؤلف من أصناف الأموال، ذهبا أو فضة أو غنما أو بقرا. ففي الأصابع إذا قطعها كاملة ولو بقيت الكف، إذا قطعت الأصابع فإن كانت أصابع يد واحدة نصف الدية، أو رجل واحدة نصف الدية، وإن قطع الأصابع كلها من اليدين ففيها دية كاملة، ولا فرق بين الأصابع، على ما جاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأصابع سواء، قال: الأسنان سواء، الضرس والثنية سواء، والأصابع سواء، هذه وهذه سواء، وأشار إلى إبهامه عليه السلام والخنصر، هذه وهذه سواء. وفي حديث ابن عباس الآخر أنه في الأصابع عشرا عشرا، في كل أصبع عشر من الإبل. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، على القاعدة باعتبار أن الأصبع في عشر الدية وهو مكون من ثلاثة أجزاء، فإذا تعدى إنسان على آخر وقطع أنملة أصبعه فنقسم العشرة على ثلاثة أجزاء فيكون فيها ثلث الدية، وإن قطع ثلثي الأصبع يكون فيه ثلثي الدية، ثلثي عشر الدية، أي دية الأصبع. والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. باعتبار الإبهام يتكون من مفصلين فقط، فديته 10 من الإبل تقسم على المفصلين، في كل مفصل 5 من الإبل نصف العشر، مثل مقدار دية السن. الأسنان جاء في الحديث أن في الأسنان 5 من الإبل، وعدد الأسنان كما هو معروف 32، وأنها سواء الأضراس والأنياب والضواحك والقواطع وكلها سواء كما ذكرت مما ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. سوف يبينها المؤلف في آخر الفقرة، سوف يذكر المقصود بالحكومة. قال رحمه الله: فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول أو الغائط. هذه الحواس وما في حكمها المنافع. فانظروا إلى هذه الدقة العجيبة الفقه رحمه الله، ما تركوا شيء، تتبعوا الإنسان وأعضاءه ومنافع الأعضاء وما يعرض لها وما يكون من أجزاء، حتى أنهم بالنسبة للسان إذا اعتدي على لسان الإنسان فينظرون ماذا أخل به من الحروف، فقالوا نقسم الدية على عدد الحروف 28 حرف، فالحرف الذي نتج أنه الجلاية أخلت به لا يحسن نطقه يلزم الجاني أن يدفع مقدار هذه الحروف التي اختلت ولم يعد الإنسان ينطق بها كما ينبغي، أو يكون عنده نوع من التمتمة أو الثأثأة أو ما إلى ذلك. فبالنسبة للحواس السمع والبصر واللمس والشم، وكذلك بالنسبة للذوق حتى الأذواق إذا اختلت في اللسان تطرقوا لها، باعتبار أن الإنسان يتذوق الحلو والمالح والحامض والمر، فإذا فقد شيء من هذه الأشياء نتيجة الاعتداء على لسانه أيضا يقدرون الدية في هذه الأشياء. فالمنافع كثيرة، منفعة المشي وهي ما يتمثل بحصول الشلل للإنسان إذا اعتدي عليه، وقد يكون نتيجة ضرب على الرجلين أو ضرب في الظهر مثلا، والسمع قد يكون نتيجة ضرب في الرأس فيفقد سمعه أو بصره. ولذلك في عهد عمر ورد عند البيهقي أن رجلا ضرب آخر بحجر على رأسه ففقد سمعه وبصره وفقد عقله وأيضا نكاحه الشهوة، فحكم له عمر رضي الله عنه بأربع ديات وهو حي. فاعتبر كل منفعة من هذه المنافع أو حاسة من هذه الحواس لها دية كاملة. لا، الفؤاد إن كان المقصود العقل فهو بالنسبة للعقل ذكروه على ما ورد في أثر عمر هذا، وإن كان المقصود القلب فهو عضو مستقل، والجناية على القلب في الغالب أنها تكون قاتلة ما يكاد يسلم الإنسان، فتكون جناية على النفس في هذه الحالة. صلى الله عليك. ما تتداخل؟ إذا تتداخل إذا كانت الجناية ثورا يكون تداخل، أما إذا كانت الجناية بحيث أنه نتج عنها أمور متعددة فيبذل له دية على مقدار ما فقد من المنافع. فقد المشي فله منفعة دية للمشي، فقد البطش بيديه له دية البطش باليدين، فقد سمعه وهكذا. ولا يحسد على هذه الديات، هو يتمنى يدفع 10 ديات ويعادل هذه الأشياء، يعني بعض الناس يستكثر هذه الأشياء، ما تستكثر، هو يتمنى أن يعود له سمعه وبصره، حالته حالة. هذه الديات لو كانت 4 أو 5 أو 10 ما تمثل شيء بالنسبة لما حصل له من الحالة المزرية، نسأل الله السلامة والعافية. لأن بعض الناس يقول كيف، نقول اسأل الله العافية، لو حصل شيء من هذا تمنى الإنسان يقول أنا أعطيكم أضعاف مضاعفة وأعيدوا لي ما كان الله من به علي من هذه الحواس والمنافع. أحسن الله عليك. اختلاف الأذواق. نعم، اختلاف الأذواق، الذوق. الذوق كيف ضابطه؟ يختبرونه، يقولون مثلا يعطى شيء مر فيتبين هل يستسيغه ولا لا يستسيغه، فإذا ما يعني استساغه دل على أن يعني ذوق المرارة عنده يعني غير صحيح. ثم أيضا الآن بتطور الطب يستعان بالأطباء وممكن يحددون حقيقة الإصابة. قال رحمه الله: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. فهذه الشعور الأربعة باعتبار أنها مما فيه شيء واحد في الإنسان، شعر الرأس. فإنسان اعتدى على إنسان بشيء ما، سائل أو ضربة أو ما إلى ذلك، فصار أصلع، أو تساقط شعر لحيته لم يعد ينبت، أو شعر حاجبيه، أو شعور أشفار العينين. فهذه إذا ذهبت كاملة ففي كل منها دية دية. إن عادت فلا يستحق دية، لكن هذا في الحقيقة ينبغي أن يقال يستحق شيء من يعني نتيجة الاعتداء عليه، يعني الاعتداء بحد ذاته له في حق. يعني الحكومة ما تصلح في هذا، ما يسميها الفقهاء حكومة ويبينه المؤلف بعد قليل، لكن إما إن عاد بالعلاج فنفقات العلاج ينبغي أن تدفع له نفقات العلاج، إن كان سعى وعالج نفسه حتى عاد شعره، وإن عاد من ذات نفسه فينبغي أن يعوض تعويض مناسب باجتهاد القاضي نتيجة ما حصل من اعتداء عليه. قال رحمه الله: وفي عين الأعور الدية كاملة. الأعور يعني إنسان اعتدى على أعور ما له العين واحدة ففقعها خطأ أو عمدا، الأعور في هذه الحالة يكون فقد بصره كاملا، لذلك قالوا في دية كاملة. لا ننظر إلى جرم العين باعتبار واحد، لو أخذنا بالقاعدة كان في عين نصف الدية لأن عين واحدة، لكن الأعور يقول أنت جنيت علي وأفقدتني بصري كاملا، فأنا أطلب دية كاملة لأني فقدت البصر كاملا، لا تنظر إلى العين. وهذا ورد قضاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، ومن أهل العلم من يرى أن هذا الأثر غير ثابت ويبقى على القاعدة، يقول الأعور وغيره سواء، العبرة بالعين التي اعتدي عليها. إيه نعم شيخنا، عفوا، في الشعر إذا عاد من نفسه هل قلنا ينظر القاضي هل يجعل فيه تعزيران أو ممكن؟ لا، التعزير لا يستفيد منه المجني عليه، تعزير مثل ما يسمى بالحق العام أو حق الله سبحانه وتعالى، إن كان عدوانا وظلما فإن رأى القاضي أن يعزل هذا الإنسان بنوع من الجلد أو الحبس أو التأنيب، لكن يبقى المجني عليه مثلا يقول أنا ترددت على أطباء وعالجت ولم يفيد العلاج، لكن من الله علي ونبت بدون علاج، فتردده على الأطباء، توقفه عن العمل بحثا عن الشفاء والعلاج، هذه يقدرها القاضي، فيطالب الجانب أن يدفع شيء من التعويض للمجني عليه. تكون مثابة الحكومة؟ نعم تكون مثابة الحكومة؟ لا، الحكومة يكون فيه لها أثر باقي، أما هذه الأشياء يفترضون أنها يعني عادت كما هي، يعيدها. نعم يعيدها. قال رحمه الله: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. يعني هذه عكس التي قبلها، الأعور نفسه جنى على آخر، ومثلا هو أعور عين اليسرى ففقع العين اليمنى من إنسان تماثل عينه الصحيحة، مقتضى القاعدة وكتبنا الآية وكتبنا عليهم فيها العين بالعين، فالمجني عليه قال أنا أريد عينه، قالوا لا، القاضي كمان. ليش؟ لأن ما في تماثل في هذه الحالة، إذا فقعنا عين الأعور فقد بصره كاملا، وأنت هو ما أفقدك البصر كاملا، هو ما قضى على بصرك كاملا، يعني فقع عينك ولا نستطيع، لكن على الأعور أن يعطيك دية كاملة مع أنه ما فقع إلا عين واحدة لك، فنصف الدية عن عينك التي فقعت ونصفها الآخر عن عدم فقع عينه، هو عن عدم فقع عينه، فاستحق ديتين أو نصف الدية من هنا ومن هنا فيما يتصل بالمجني عليه وفيما يتصل بإعفاء الجاني من القصاص، هذا إذا كان عمدا. إيه نعم في دليل على هذا الشيء؟ نعم التعليل بديتين كونها دية كاملة بالنسبة للأعور إذا جنى بالنظر إلى المجني عليه نصف دية، لأنه إنما اعتدى عليه بعين واحدة، ثم نعوض دية افتداء الأعور يفتدي أن يقتص من عينه بنصف دية. هذا التعليم، والأثر ورد على الصحابة أيضا رضي الله عنهم في شأن الأعور. نعم، في كل ما يتصل بالجناية عليه أو الجناية منه وردت آثار عن الصحابة في هذا. قال رحمه الله: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. اي نعم، الأقطع إنسان مقطوع اليد اليمنى فاعتدى على إنسان وقطع يده اليمنى، أو يده أقطع اليد اليسرى وقطع اليد اليمنى من آخر، فهذا كغيره بالنسبة للدية ليس كالأعور. ليش؟ قالوا الأعور يستفيد من عينه الوحيدة كما لو كانت العينان معا، بصره في قوته وحدته واستفادته منه ما يكاد يختلف، بخلاف الأقطع ما يستفيد من يد واحدة مثل ما يستفيد من اليدين معا، وأقطع الرجل ما يستفيد من رجل واحدة مثل ما يستفيد من الرجلين. أما الأعور فبصره، حتى أن بعضهم يعلل يقول قوة الإبصار التي كانت في العين المجني عليها تنتقل وتتركز في العين الأخرى، تتركز في العين الأخرى. فعلى كل حال الفقهاء يقولون الأقطع يبقى على القاعدة وليس كشأن الأعور. قال رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر. هذا يتكلم فيه عن أنواع الجراح والشجاج وكسر العظام، فهذا أيضا تتبعه الفقهاء رحمهم الله بكل دقة. والشجة أصلا ما تطلق إلا على الجرح إذا جرح في الرأس أو في الوجه، أما في بقية البدن فيسمونها جرح، أما جراح الوجه والرأس فلها اسم خاص وهي الشجة، وهي عند العرب معروفة عشر أنواع لكن يختلفون في أسمائها. قال رحمه الله: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. نعم، يعني انظر حاجة فقط، يعني خدش بسيط، خدش إنسان بمسمار بسكين بعود، هذه الحارصة لأنها حرصت الجلد لكن ما خرج منها دم ولم تغر في اللحم. نعم. ثم البازلة الدامية الدامعة، وهي التي تسيل، وهي التي يسيل منها الدم. يعني هذه أشد من التي قبلها، تسمى بازلة ودامية ودامعة باعتبار أنه يخرج منها شيء من الدم قليل مثل الدم، فهذه النوع الثاني، هذه أشد من التي قبلها. ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، أي تقطع اللحم، المبضع الذي يقطع اللحم، فهذه قطعت اللحم أشد من، يعني خرج دم لكن أيضا غارت في اللحم شيئا ما. نعم. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم. نعم. ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم، ما بين العظم قشرة رقيقة. فهذه السمحاق يعني غارت في اللحم ووصلت إلى العظم لكن بينها وبين العظم في غشاء رقيق يكسو العظم وصلت إليه، لو شقت هذا الغشاء وتقطع انتقلت إلى النوع الآخر موضحة، لكن بقي هذا الغشاء الرقيق فتسمى سمحاق لأن هذا يسمى سمحاق. هذه خمس من الشجاج ما ورد فيها مقادير، يقدرها القاضي بحسب اجتهاده ويكون عنده هيئة مختصة من الأطباء والخبراء ويقدرون فيها. الإمام أحمد رحمه الله له رواية أخرى يرى أن الحارصة فيها كذلك، لكن الباقي منهن البازلة الدامعة الباضعة المتلاحمة السمحاق فيها بعير وبعيران وثلاثة بعير وأربعة، لأنه ورد عن زيد بن ثابت أنه قضى بهذا، فكان من منهجه ومن أصوله رحمه الله أنه إذا وجد وبلغه قضاء عن بعض الصحابة أو فتيا أخذ بها، فهذا من لا يلجأ إلى اجتهاده ولا رأيه، ما وجدت في القرآن ولا وجدت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أقوال الصحابة إن كان قضاء أو فتية أخذ به، وإن تعارضت أقوالهم فإنه يختار منها ولا يكاد يخرج عنها. إذا تضاربت أقوال الصحابة واختلفت اجتهاداتهم يأخذ إما بقول هذا أو بهذا، وقد يميز بينهم بحسب قوتهم رضي الله عنهم وشهرتهم كالخلفاء الراشدون الأربعة، لا شك أن فتياهم مقدمة على فتيا غيرهم، والعشرة المبشرون بالجنة هم الآخرون مقدمون على من سواهم. شيخ، رواية عن الإمام أحمد في الباضعة في الدامعة البازلة والمتلاحمة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه فيها أن الأولى فيها بعير والثانية بعيران. نعم، عنده أنها مقدرة. مقدرة، إيه نعم. قال رحمه الله: فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. إيه نعم، يعني ينظر الحكومة، يبين المؤلف مثلا هذا حصل له جرح، مع أن هذا أيضا مثل ما قلت قبل قليل لا تكاد أحيانا يبقى لها أثر ذوبان، لكن يقول ننظر المجني عليه بعد أن شوفي وعوفي نقدر كأنه عبد، ما جني عليه، كم قيمته؟ قال والله 10,000. بعد أن حصلت له هذه الشجة في الرأس وفي الوجه عرضناه، والله قال ناس يعني 100 دينار، ما يعني نشتريه بدل 10,000 9,900 دينار أو 900-500 دينار حسب ما ينقص من قيمته، فما ينقص من قيمته ننظر بالنسبة، يعني نقص العشر نصف العشر، إذن يستحق المجني عليه نصف عشر ديته، مثل ما أن العبد نقصت قيمته نصف عشر قيمته، وهكذا. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. الموضحة بعد السمحاق ينكشف العظم، يظهر الإنسان آخر في وجهه في رأسه، فهذه موضحة لأن العظم انكشف، لكن ليس ضرورة، يعني حتى لو كانت مغرز إبرة، يعني ضربه بمسمار حتى وصل إلى العظم ولو لم تكن واسعة، إنما جاء أهل الخبرة ومقدر الشجاج كما هو معروف في المحاكم أو الأطباء المختصون وقالوا نعم هذه الضربة وصلت إلى العظم تماما، إذن هذه موضحة لأنها أوضحت العظم وكشفته، فيها خمس من الإبل كما جاء في حديث وفي كتاب عمرو بن حزم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 10 أبعرة، يعني تكسره، توضح العظم وتكسره، يتكسر يختل فيكون في كسر واضح، هذه ضعف ديتها ضعف دية التي قبلها ولم ترد في كتاب عمرو بن حزم، لكن الفقهاء وجدوا آثارا وأخذوا بها وإلا لم ترد في الكتاب. ثم المنقلة. المنقلة. ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل. المنقلة أشد من الهاشمة لأن الهاشم العظم لكنه اختل عن موضعه، اختل عن موضعه وتكسر وتحرك، فهي أشد، وقد وردت ديتها في كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة والدامغة أو العامة والدامغة هي التي تصل إلى أم الدماغ ضربة شديدة نسأل الله العافية، تغور حتى تصل إلى الغشاء يغلف المخ، فإذا وصلت إليه ولم تخترقه تسمى العامة أو المأمومة أو المأمومة، فهذه فيها ثلث الدية، ثلث الدية، دية الإنسان. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة كذلك كالآمة لكن تكون في غير الرأس، تكون مثلا في البطن يضربه بحيث يتصل الضربة إلى جوف البطن أو أحد الجانبين أو جوف العنق أو جوف المثانة أو ما إلى ذلك، فإذا وصلت إلى جوف الإنسان تسمى جائفة فيها ثلث الدية، وقد وردت مقادير الآمة والجائفة كل منه ورد في كتاب عمرو بن حزم. وهي التي تصل إلى باطن الجوف. نعم. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. في الضلع والترقوة، الترقوة هي العظم المحيط بالعنق من النحر ويلتف على العنق، وهما ترقوتان كما في قوله تعالى حتى إذا بلغت التراقي. فالترقوة هي هذا العظم في الضلع الواحد بعير، وفي الترقوتين بعيران، وهذا ورد من قضاء عمر رضي الله عنه. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعض والفخذ والساق والعضد والعضد بسم الله عليك والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. نعم، إذا كسر ساقه وجبر مستقيما فأديه بعيران، أو كسر الساعد وما فيه من العظمان وهما الزندان اللذان يتكون منهما الذراع كذلك فيهما بعيران، والعضد والفخذ في كل منهما بعيران. وهذا ورد من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص أنه كتب إلى عمر في هذا فقدر فيه في الزند الواحد بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، لأنه ما ورد في مقدر لا عن الرسول عليه السلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالفقهاء قالوا نقدره حكومة، مثل ما ذكرت قبل قليل الحكومة يقدر المجني عليه، يفترض المجني عليه كأنه رقيق، كم قيمته قبل الجناية؟ قيمته مثلا 10,000، بعد أن شفي منها ينظر قيل نزلت قيمته صار 9,000، إذن فقد عشر قيمته، إذن يستحق هذا المجني عليه عشر ديته، وهكذا بحسب ما يكون من فرق بين الحالين. هنا والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. نعم. كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. يعني لو كانت الجناية في اليد، اليد لها نصف الدية، فافترض المجني عليه مثل ما قال المؤلف أنه رقيق، فقيل نقصت قيمته بدل 10,000 صار ما يساوي 4,000، يعني معناته أنه فقد أكثر من نصف قيمته. هل نعطي المجني عليه أكثر من نصف الدية؟ لا، ما نزيده على نصف الدية، لأن هذه اليد أصل لو قطعت لها نصف الدية فلا نزيد على هذا. قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمل. بركة نقف عند هذا، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم وأن يجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.